أحسن الله إليك. بالله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: شرح أسماء الله الحسنى الواردة في القرآن على وجه الإيجاز غير المخل. هذا الأصل هو أعظم أصول التوحيد، بل لا يقوم التوحيد ولا يتم ولا يكمل حتى ينبني على هذا الأصل. فإن التوحيد يقوى بمعرفة الله، ومعرفة الله أصلها معرفة أسمائه الحسنى وما تشتمل عليه من المعاني العظيمة والتعبد لله بذلك. وفي الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وإحصاؤها تحصيل معانيها في القلب وامتلاء القلب من آثار هذه المعرفة. فإن كل اسم له في القلب الخاضع لله المؤمن به أثر وحال لا يحصل العبد في هذه الدار ولا في دار القرار أجل وأعظم منها. فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بمعرفته ومحبته والإنابة إليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة قسما ثانيا من ما يرجع إلى النوع الأول من العلوم المتعلقة بالقرآن، وهو علم العقائد. وهذا النوع وهو شرح أسماء الله الحسنى الواردة في القرآن على وجه الإيجاز غير المخل. فاشترط رحمه الله تعالى فيما يذكره ها هنا شرطان اثنان: أحدهما أن تكون هذه الأسماء واردة في القرآن، وقد وقع في بعض المواضع خلاف هذا فأدخل اسما ليس مذكورا في القرآن. والثاني أن يكون بيانها على وجه الإيجاز دون إخلال. وتقدم أن الاسم الإلهي هو ما دل على الذات مع صفة كمال متعلقة بها، كالله والرحمن والرحيم إلى آخره. وأسماء الله سبحانه وتعالى حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. وحسن أسمائه عز وجل نوعان: أحدهما حسن مباني، والثاني حسن معاني. والمراد بحسن المباني أن تكون موضوعة على أتم وجه في لسان العرب، فإن الله عز وجل مثلا من أسمائه الحكيم، دون الحاكم والمحكم، واستغني باسم الحكيم عنهما لدلالته على المعنيين معا، فإن حكيم فعيل يجوز أن يكون بمعنى فاعل أي حاكم، أو بمعنى المحكم. وكذلك هي بالغة في المعاني غاية الحسن، فلا تشتمل إلا على أكمل الكمالات. وذكر المصنف رحمه الله تعالى منزلة هذا الأصل، بأنه لا يقوم التوحيد ولا يتم ولا يكمل إلا عليه. فإن التوحيد يقوى بمعرفة الله، ومعرفة الله مردها إلى معرفة أسمائه وما تشتمل عليه من المعاني والتعبد لله بذلك. وفي ذلك جاء الحديث المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. فإن الإحصاء يشمل ثلاثة أمور: أولها معرفة ألفاظها، والثاني إدراك معانيها، والثالث التعبد لله بها. ذكر هذا الغزالي في المقصد الأسنى، والقرطبي في المفهم، وابن قيم الجوزية في بدائع الفوائد. فما ذكره المصنف في قوله: وإحصاؤها تحصيل معانيها في القلب وامتلاء القلب من آثار المعرفة إلى آخره، هو بعض ما يدخل في جملة الإحصاء المتقدمة. فإن الإحصاء